يعني وضع وجه الاستدلال به. فعلى هذا فالأمر يسر والحمد لله. نعم طيب غيره يا أخوانا، كأنك أنت تريد أن تتكلم، تفضل يا شيخ. هو في سؤال لكن أسبق بالمسألة اللي ذكرها الأخ. في حديث ابن عباس الراد أن لا يحرج أمته، أظن الإمام الشافعي أنه ذكر بأنه المرض، فما أدري التفسير الذي ترونه أنتم فيه. المرض يعني كونه سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحديث هذا؟ أي نعم، ليس فيه المرض، ليس في الحديث المرض، ولكن ذكر أن يعني الشافعي لما قال ما ذكر المرض، فالظاهر أول عدم إحراج أمته في المرض، فما هو التفسير عندكم في هذا الحديث؟ والحديث مفسر، قال بغير سفر ولا مطر. نعم. وفي رواية خوف، بغير خوف ولا مطر. أيوة. يعني الإمام الشافعي جمع الأعذار وقال أنها أربعة، وهي السفر والخوف والمطر والمرض، وقال بأن الحديثين في الروايتين ذكر ثلاثة أعذار فقط. إذن يوجه على العذر الرابع الذي لم يذكر، ألا وهو المرض. يعني هذا التوجيه الذي ذكره الإمام الشافعي. هذا لا يمكن أن نصور، إذا كان هو جمع لنفسه لمرض والآخرون، مفهوم هذا؟